بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك ملك يسمى عزرائيل؟ موجود في كتب أهل الكتاب إن ده اسم ملك الموت، بس في الحقيقة الذي في كتبنا ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى احنا ما عندناش